انت هوا مالكش اساس، بشاب السفينة عوجد لسان، تقولش الحقيقة دي كلها زين، معكش خريطة ومعكش عنوان، دنيا تداس مبديش الامان، خطفة الاضواء خطفة عمري في سمان، على وش استيان على وش السبات، لعندي عرس انسان وزداد، عنيش اتربصك فخش الكلام ده وشك لو هتيجي ملهوف، كل حاجة هنا ملهاش اساس، الدنيا بتاعتي لو هسقط الناس، قرف قلبك لما تشوفني اتلاشيت، ماشية بالسفينة عوجة لسان. على وش السبات، العندي عليا سنسا وزتات.